السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين. فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياك الله بارك الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع بدوي سرحان. أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: لدينا عادة مستجدة وهي الحلف بالذمة أو بالشباب بدل الحلف بالله، فهل هذا جائز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالحلف بغير الله لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. خرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسلم الإسلام الصحيح عن عمر رضي الله عنه. وخرج أبو داود والترمذي رحمه الله بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وهذا يحتمل أنه شك من الراوي، هل قال الذي كفر أو قال أشرك، أو المعنى أنه حصل له هذا وهذا، وكفر أو بمعنى الواو يعني كفر وأشرك. وبهذا يعلم أن الحلف بغير الله هو لا يجوز مطلقا، لا بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا بذمة فلان ولا رأس فلان ولا شرف فلان ولا حياة فلان ولا غير ذلك. إذا قال بذمتي أو برأسي أو بشرفي أو بحياتي أو حياة فلان أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا يجوز. أو قال بالأمانة أو بالنبي أو بالكعبة، كل ذلك لا يجوز. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. وبهذا يعلم أن الواجب على المسلمين الحذر من هذه الأيمان الباطلة، وأن يعود نفسه بالحلف بالله وحده سبحانه وتعالى، وأن يحذر من الحلف بغيره عز وجل كائنا من كان. وهكذا لا يقول: ما شاء الله وشاء فلان، ولا يقول: لولا الله فلان، ولا يقول: هذا من الله ومن فلان فليكتب ثم. ما شاء الله ثم شاء الله، اذا كان لا تسبب الشخص لان دفع عنك شرا وحماك بشر، تقول: ما شاء الله ثم شاء فلان ترك له، لولا الله ثم فلان، لان فعل معك معروف، هذا من الله ثم من فلان لا باس. أما أن تقول لولا الله وفلان، أو هذا من الله وفلان، أو لا، أو ما شاء الله وشاء فلان، هذا لا يجوز، هذا من المحرمات الشركية. فالواجب الحذر من هذه الكلمات ومن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، تعظيما لله وطاعة لأمره وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ووقوفا عند حدود الله عز وجل. إذا كان الرجل عنده خادمة وهو لم يأتي بها إلا لحاجة ضرورية، وهي تأكل وتنام مع العائلة ولا تتحجب عن صاحب البيت، فما رأيكم؟ الواجب على الخادمة وعلى غير الخادمة هو التحجب والحذر من الخلوة من الأجنبي سواء كان مخدوما لها أو ابن عمها أو ابن خالها أو أحد جيرانها أو أخا زوجها أو ابن عم زوجها أو عم زوجها أو ما أشبه ذلك. الواجب على المرأة الاحتجاب عن كل من ليس محرما لها من الرجال، لأنها عورة وفتنة، والله سبحانه يقول: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فأوضح سبحانه وجوب الحجاب ولم يستثني وجها ولا غيره، وبين سبحانه أن هذا أطهر للجميع، أطهر لقلوب هؤلاء وهؤلاء في الرجال والنساء، فدل ذلك على أن عدم الحجاب فيه خبث وفيه خطر. وهكذا قوله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. الآية هذه آية صريحة في منع إبداء الزينة لغير المحارم، وأعظم الزينة الوجه لأنه عنوان جمال المرأة أو نمامتها. فكما لا يجوز إظهار الشعر والساق والساعد والصدر ونحو ذلك، فهكذا الوجه من باب أولى، وجد وقدم وسائر بدنها كلها عورة إلا العجوز قواعد ألقاها الله تعالى، وقواعد من النساء اللاتي لا أرضن نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعجلن خير لهن. العجوز التي لا ترجو النكاح ولا تشتري لا بقحلها ولا بغيره من أنواع الزينة يجوز لها طرح الحجاب عن وجهها، وترك ذلك والتعفف والتستر أولى وأفضل لها، لأن كل ساقطة لها لاقطة خطأ، فالتعفف والاستعفاف والتستر أولى ولو كانت عجوزا لا تفتها ولو كانت كبيرة لا تتزين، فالاستعفاف خير لها. ولهذا قال سبحانه: وأن يستعفن خير لهن. فإذا كانت العجوز التي لا ترك النكاح ومع هذا لا تزين لا بكحل ولا بمكياج ولا غير ذلك ولا بملابس ولا غير هذا، تعففها وتسترها أولى، فالشابة والمتزينة من باب أولى في وجوب التحجب والحذر من أسباب الفتنة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما تحلفت في غزوة الإفك ورآها صفوان المعطر واسترجع، قالت: فلما سمعت صوت خمرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب. فدل ذلك على أنهم بعد الحجاب لا يكشفون الوجوه، وإنما كانوا يكشفونها قبل الحجاب عند الرجال، فلما جاء الحجاب وأنزل الله الحجاب تستروا. أما حديث أسماء بنت أبي بكر الذي روته عائشة عنها رضي الله عنها، الذي روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه أبو داود في السنن عن عائشة رضي الله عنها، قال: دخلت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وعليها ثياب الرقاق، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. فهذا الحديث ضعيف من وجوه لا يصح أن يحتج به، قد تعلق به بعض الناس جهلا وغلطا. والصواب أنه حديث ضعيف من وجوه كثيرة لا يجوز التعلق به ولا أن تعارض به الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وإليك أيها المستمع بيان ذلك، بيان أسباب ضعفه. أولا أنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة وهو لم يسمع منها، وهو منقطع، ومنقطع عند أهل العلم، ضعيف لا يحتج به عند جميع أئمة الحديث. العلة الثانية أنه من رواية قتادة عن خالد بالعنعنة، وقتادة مدلس ولا يحتج به إذا عنعن في غير الصحيحين. العلة الثالثة أن في سنده سعيد بن بشير وهو ضعيف عند أهل الحديث لا يحتج به. العلة الرابعة أنه يحتمل أن يكون قبل الحجاب، أنه كان قديما، والحديث إذا احتمل أن يكون قبل الحجاب وبعد الحجاب لا يحتج به، لأنه محتمل أن هذا لو صح أن يكون قبل الحجاب، قبل أن يحرم على المرأة حجب وجهها وكفيها، وكانت النساء قبل الحجاب يبدين وجههن وأيديهن، فلما نزل الحجاب منعنا من ذلك. العلة الخامسة أن هذا لا يليق بمثل الأسماء ولا يظن بها ذلك، لأن امرأة صالحة وهي أسن من عائشة، وهي زوجة الزبير بن عوام أحد العشرة في الجنة بجنة، وحواري الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يظن بها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب رقيقة ترى منها العورة؟ كيف يظن الظان أن هذا يقع من هذه المرأة الصالحة العظيمة الشأن؟ فهذا شاذ ومثل منكر لا يليق من أسماء أن تفعله، رضي الله عنها. ولو فرضنا صحته ولو فرضنا وقوعه منها لكان محتملا أن يكون قبل الحجاب، مع أنك عرفت أنه ضعيف لا يصح من وجه من الوجوه، هو ضعيف من هذه الوجوه كلها، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول عين راء. أخونا يقول في رسالته: أنا شاب أبلغ من العمر 17، إنني يا سماحة الشيخ مخلص للعبادة لله تعالى، وأدي الفروض 5 على أكمل وجه، ولا أستمع الأغاني ولا الموسيقى والحمد لله، لكن قضيتي أنني أحس بعد انتهاء كل فريضة أنني لم أوفها حقها، ولا أشعر أن صلاتي قد قبلت، أرجو أن توجهوني حول هذا جزاكم الله خيرا، علما بأنني بعد ذلكم الإحساس أجلس أدعو الله وأتوسل إليه بالتوبة والمغفرة، أرجو إرشادي جزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يزيدك خيرا ويثبتنا وإياك على الهدى، واحمد ربك على ما يسر لك من الهداية، واسأل ربك الثبات على الحق. أما هذا الذي يعتريك بعد الصلاة فهو من الشيطان ومن وساوسه الخبيثة، ليؤذيك ويحزنك، فاتق الله واحذر هذه الوساوس، وأحسن ظنك بربك، والله وعد المؤمنين الصادقين قبول الأعمال، فلا ينبغي لك أن تخضع لوساوس عدو الله، وعليك أن تحسن ظنك بربك. فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، واللفظ الآخر: وأنا معه حين يذكروني. فاتق الله واحسن ظنك بربك ولا تظن به خلاف ذلك، واجتهد في أداء صلاتك بغاية العناية والخشوع والإقبال عليها، وأحسن ظنك بربك، وارجو سبحانه أنه قبل منك، ولا توسوس ولا تسيء الظن بربك عز وجل، ولكنك ترجو أن يقبلها منك وتحسن ظنك بربك، ولكنك مع هذا تحرص على الاستقامة والإكمال، كما قال الله عن أهل الإيمان والتقوى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون الخيرات وهم لا سابقون. فعسى أن تكون من هؤلاء، تخاف ربك وتخشاه سبحانه وتوجل منه مع الجد في العمل، ولكنك تحسن به الظن في قبول أعمالك وعدم ردها عليك، وأنت قد أحسنت فيها واجتهدت فيها وأديت ما تستطيع. وهو قائل سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. فاسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم جزاكم الله خيرا. سؤال يقول: سماحة الشيخ، ما حكم الشرع في الأموال التي تندر للأولياء وتوضع في صناديق أضرحتهم، وهل لأحد فيها حق بانتسابه إلى هذا المولى؟ هذه الأموال التي تندر للموتى وتقرب بها إليهم، هذه نذور شركية باطلة، وعلى من فعلها يتوب إلى الله وأن ينيب إليه وأن يستغفره سبحانه، لأن النذر عبادة كالصلاة والذبح كلها عبادات. فالذي ينذر لأصحاب القبور أو للأصنام أو للجن كالذي يدعوهم ويستغفر بهم وكالذي يذبح لهم، كله شرك بالله عز وجل. فالواجب الحذر من ذلك. وهذه الأموال التي توضع في الصناديق للنذور يجب أن يأخذها ولي الأمر، وأن تصرف في وجوه البر والخير كالصدقة على الفقراء أو في مشاريع خيرية، وأن تمنع منعا باتا إذا عثر عليها ولي الأمر المسلم يزيلها ويمنع الناس من هذا الأمر ويعلمهم أن هذا لا يجوز، وما كان موجودا فيها يوزع في وجوه الخير كما تقدم. ولا يجوز أن يقر هذا الصندوق، بل يجب أن يمنع وتمنع السدنة الذين يدعون إلى ذلك، ويعاقبوا بما يرجعهم وأمثالهم، وينادى في الناس في المساجد والخطب والصحف المحلية أن هذا شرك وأنه لا يجوز، حتى يرتدع الناس، حتى يعلم الناس ذلك. والواجب على العلماء أن يفعلوا ذلك، الواجب على أهل العلم في كل مكان أن يرفعوا هذا اللبس عن الناس بالكلام الطيب في الإذاعة، الصحافة، التلفاز، حتى يكون الناس على بين على بصيرة. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ويقول عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله من أهم الأمور، وهي فرض على المسلمين، فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين. فإن تركها العلماء والدعاء أثموا جميعا. فالواجب على كل بلد وكل قرية من أهل العلم أن ينشروا العلم وأن يبينوا للناس ما أوجب الله عليهم من الدعوة من الإخلاص لله وتوحيد العبادة وعدم صرفها لغير الله كائنا من كان، وتعليم الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره، وهكذا بقية الأوامر والنواهي. يوضحوا للناس وجوب الصلاة، أداء الجماعة، وجوب الزكاة، وجوب صوم رمضان، حج البيت عن الطاعة، بر الوالدين، صلاة الرحم، صدق الحديث، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى غير هذا ما أوجب الله. كما أنه يجب عليه أن يبين للناس ما حرم الله عليه من الشرك وترك الصلاة والتساهل بها أو العقوق الوالدين أو أحدهما أو قطيعة الرحم أو أكل الربا أو الربا والنميمة أو قتل النفوس بغير حق أو شهادة الزور أو غير هذا ما حرم الله. هذا واجب العلماء، والله سائلهم سبحانه وتعالى عما كتموا وعما لديهم من العلم وهذا أوان ليس العلم، هذا وقت الغربة الآن، وقبل هذا الآن بأزمان كثيرة الغربة في الإسلام عظيمة ومنتشرة، والعلماء قليل، العلماء بالله وبدينه أهل البصائر قليلون. الواجب عليهم مع قلته لا ينشروا العلم، وأن يتقوا الله في جميع الدول، في الدول الإسلامية وفي الأقليات الإسلامية وفي كل مكان، يجب عليهم أن ينشروا العلم وأن يعلموا الناس من طريق وسائل الإعلام. وقد يسر الله للناس اليوم وسائل الإعلام، طريق الإذاعة والصحافة والتلفاز والخطابة ووسائل الأمور الممكنة كالنصيحة في المجتمعات والمحافل ونحو هذا، مما يتيسر لطالب العلم في الاجتماع بإخوانه أو في حفلة وليمة أو حفلة عرس أو غير هذا من أنواع الاجتماعات. المؤمن يستغل الفرص، العالم يستغل الفرص حتى يشرح العلم وحتى يوضح للناس ما أوجب الله عليهم وحتى يشرح للناس ما حرم الله عليهم، وبذلك تبرأ ذمته وينتشر العلم وتقوم الحجة ويحصل له من الأجور مثل أجور من هداه الله على يديه. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من دل على خير فله مثل أجر سائر. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص له من أجورهم شيئا. والعكس بالعكس، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أهل من تبعه، لا ينقص ذلك من أثامه شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أمير المؤمنين لما بعثه إلى خيبر لدعوة اليهود وقتالهم من أبوا، قال له عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم. هكذا يقول مصطفى عليه الصلاة والسلام لابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والخليفة الراشد رابع الخلفاء وأحد العشرة المسلم لهم بالجنة رضي الله عنه. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله يحلف وهو الصادق وإن لم يحلف، لكن للتأكيد: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم. فلا يليق بطالب العلم ولا بالعالم أن يتساهل في هذا الأمر مع شدة الحاجة والضرورة إلى العلم، بل يجب أن يثمر أينما كان، وأن يتقي الله وأن يراقبه وأن ينشر العلم. يريد ما عند الله من النفوس، يريد أن يهدي الناس وأن يرشدهم وأن ينقذهم مما هو فيه من الباطل وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وعملا بأمره. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا واستجاب لدعوتكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: مين مين مين عين الخارجي من الرياض. أختنا عرضنا مجموعة من أسئلتها في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: لي صديقة في سن المراهقة كانت تصوم ولا تصلي، وقبل مدة تابت إلى الله ورجعت إلى الصواب، ولكن ضميرها يؤنبها ويعذبها على ما بدر منها من ترك للصلاة كسلا وتساهلا وجهلا بالدين، ووالداها لا يعرفان ذلك، أما هي لا تعرف ماذا تفعل. هل تصلي الصلوات التي تركتها أم تكثر من صلاة السنة بعد وقبل كل فرض لعل الله أن يغفر لها؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير. من نعم الله عليها أمن عليها بالتوبة ورزقها الندم على ما مضى، والحمد لله على ذلك. فعليها أن تستمر في الخير وأن تلزم طاعة الله ورسوله وأن تحافظ على الصلاة في وقتها وأن تستكثر من الخير، من صلاة النافلة، من الصدقة، من الدعاء، من الذكر، وهكذا جميع انواع الخير، ويكفي ذلك الحمد لله، وليس عليها قضاء الصلاه، لان التوبه تهدم ما كان قبلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التوبه تجب ما كان قبلها، وقال عليه الصلاه والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلتطمئن وتحمد الله على ما هداها لها من التوبه، ولتعلم انه لا شيء عليها عما مضى، بل التوبه تمحو ذلك مع الصدق والنصح في التوبه. والتوبه الصادقه تشمل امورا ثلاثه: الندم على الماضي من الذنب، والاقلاع منه وتركه، والعزيمه الصادقه ألا يعود لمذنبنا، او كرجل او امراه. هذه امور لا بد منها في التوبه: ندم على الماضي، واقلاع من الذنب، وعزم صادق ألا يعود في ذلك. وهناك شرط رابع: اذا كانت جريمه والذنب يتعلق بالغير، فمن تمام التوبه ان يعطي الحق لصاحبه ويرد عليه حقه او يستحله من ذلك، كما لو كان الذنب خيانه في مال او سرقه او نحو ذلك، فان من شرط التوبه وتمامها ان يرد المال الى صاحبه او يستحله من ذلك. يقول الله سبحانه: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول سبحانه لما ذكر الشرك والقتل والزنا في آية الفرقان في قوله سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال بعد هذا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما. فذكر سبحانه أن من تاب من الشرك أو القتل أو الزنا أبدل الله سيئات الحسنات، فهذه من نعم الله العظيم ومن فضله الكبير. فعلى التائب أن يحمد ربه ويصدق في التوبة ويلزمها حتى يلقى ربه، والله ولي التوفيق. الله ولي التوفيق. سمعت الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم أخونا أحمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.